بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا في كتاب أبي عيسى الترمذي رحمه الله إلى باب مواقيت الصلاة وأبواب مواقيت الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد فرغ من أبواب الطهارة وما يتعلق بها، وقد قدم الطهارة على المواقيت خلافا لمالك رحمه الله في الموطأ، فإن مالك قدم المواقيت على الطهارة، وهو إنما هو أشياء اصطلاحية. فقال أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ في عد المواقيت وما يعجل من المواقيت وما يؤخر. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم بن عباد قال: أخبرني نافع بن جبير بن مطعم قال أخبرني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل عند البيت مرتين، فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك، ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم، وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه، ثم صلى المغرب لوقته الأول، ثم صلى العشاء الآخر حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض، ثم التفت إلي جبريل فقال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين. وفي الباب عن أبي هريرة وبريدة وأبي موسى وأبي مسعود وأبي سعيد وجابر وعمر بن حزم والبراء وأنس. حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال أخبرني حسين بن علي بن حسين قال أخبرني وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل، فذكر نحو حديث ابن عباس بمعناه، ولم يذكر فيه الوقت لوقت العصر بالأمس. وحديث جابر في المواقيت قد رواه عطاء بن أبي رباح وعمر بن دينار وأبو الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث وهب بن كيسان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث ابن عباس حديث حسن، وقال محمد: أصح شيء في المواقيت حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. محمد هو البخاري رحمه الله، محمد بن إسماعيل. هذا الحديث جعله كثير من العلماء أصل، جعله الأصل في المواقيت. فإذا قيل: ما الأصل في المواقيت؟ قالوا: الأحاديث التي تدور عليها المواقيت حديث عباس بن عباس وجابر هذا لما أمه جبريل، وحديث عبد الله بن عمر، وسيأتي إن شاء الله وفيه اختلاف يسير عن هذا، والثالث حديث بلال، وسيأتي هنا في الترمذي لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ما الوقت؟ قال: أقم معنا إن شاء الله. ثم طبق بنفسه عليه الصلاة والسلام، في اليوم الأول صلى في أول الأوقات، وفي اليوم الثاني صلى في آخر الأوقات، ثم قال: أين السائل عن الوقت؟ قال: الوقت ما بين هذين. فهذه الثلاثة الأحاديث التي جمعت المواقيت الخمسة هي الأصول التي يدور عليها هذا الباب. والوقت أيها الإخوة هو أعظم شروط الصلاة، ولذلك قدمه مالك في الموطأ على غيره، وقد نص الله عز وجل عليه في القرآن أنه شرط عظيم، فقال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولذلك تترك الشروط لأجله، إذا ضاق الوقت وما عندك ماء تتيمم، ما عندك سترة تستر عورتك تفعل ما استطعت، ما عندك ما تعرف استقبال قبلة واجتهاد تصلي، لا تضيع الوقت، لأن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد أجمع المسلمون على أن من صلى الصلاة قبل وقتها أنها غير مقبولة وأنها لا تجزي ولا تبرئ الذمة، واختلفوا في من صلاها بعد وقتها. أما قبل الوقت فقد اتفقوا على ذلك، وبعد الوقت عندهم اختلاف فيه. فمنهم من قال بعد الوقت بدون عذر كما هو الحال قبل الوقت، فمن تركها حتى خرج الوقت لا يصليها، لأن الله عز وجل كما أنه لا يحب الظهر بالضحى لا يحب الظهر في وقت العصر بدون عذر ولا يصليها، وإنما هو فرض فات. ثم عاد ينبني على مسألة تكفيره، من الصحابة من قال يكفر بفرض واحد، ومنهم من قال الفرض وما يجمع إليه في الظهرين والعشاءين. هذا قول، ويميل إليه أبو العباس بن تيمية أن الوقت إذا خرج ولم تصلي بدون عذر فلا تصلي، وإن صليت فإن وجود صلاتك كعدمها، كمن صلى الظهر في الضحى هو، والله عز وجل غني عن خلقه لا يريدها إلا بين الوقتين بين الطرفين، فإذا لم تحصل في هذا المكان لا يريدها إلا المعذور، فالمعذور جاء في رخصة. قوله ليس في النوم تفريط، إنما التفريط الذي يترك الصلاة حتى يدخل وقت أخرى. وقال من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها، ليس لها كفارة إلا ذلك. فالنسيان والنوم والأشياء المغلوب عليها الإنسان هذا عذر، وأما غير ذلك لا يريده الله، وهذا نسأل الله عليه وسلم يحصل كثير من التفريط في هذا. بعض الذين الآن يفتنون بالكرة سواء في المدرجات أو في أمام الشاشات، وخاصة أن الأوقات تكون الأوقات الضيق، يؤذن المغرب وهم جلوس يتفرجون في هذا اللعب، ثم يؤذن العشاء وهم ما قاموا للصلاة وإنما يقولون نصلي فيما بعد. فعند هؤلاء العلماء أنه لا يصلوا المغرب، خلاص انتهى، لا يحبها الله إلا في هذا الوقت. ومن العلماء من قال من تركها لغير عذر حتى خرج الوقت فإن آثم إثم عظيم وعليه من الله الذنب العظيم، ولكنها بمثابة دين يقضى، بمثابة دين وجب في ذمته يقضى تصلى، وهذا كثير من العلماء على هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام قد سماها كما سيأتي هنا، سماها صلاة المنافق، ليس الذي يتركها حتى يخرج وقت الوقت الضرورة كله، إنما اللي يترك وقت الاختيار ويداوم على ذلك سماها صلاة المنافق، يعني الذي لا يرجو ثوابا ولا أجرا وإنما يرائي. فقال تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرن شيطان نقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، فيترك العصر إلى أن تكون بين قرن شيطان، فسماه منافق. فالمقصود أن الأمر شديد في الوقت، الوقت أمر عظيم ينبغي مراعاته والعناية به، وقد ما يكون معك ساعة وتكون في مكان في البرية وتعطلت معك الساعة وفقدت، لا تعتمد دائما على الساعات، اعرف الوقت، اعرف الوقت كما أنزله الله. الساعات هذه نعمة من الله أن يكون راحة الناس في البلدان اللي ما يستطيعون فيها معرفة الزوال وغيره، لكن الأصل لا تضيعه، اعرفه وأمره سهل. فقال في الحديث هذا الذي هو أصل الأصول وجمهور العلماء عليه على هذا كما سيأتي، اختلافات يسيرة فقط، مثلا عند أهل العراق بعضهم يسفر بالفجر يتركه حتى يسفرون، وبعضهم يؤخر العصر مثل الشافعية يؤخرون العصر إلى قريب المغرب، خاصة متأخرين وأمثال ذلك، لكن هذه الطرفين عند العلماء كافة. فقال أمني جبريل عند البيت مرتين، جاء في بعض الألفاظ أن هذا كان صبيحة الإسراء، أن هذا كان صبيحة الإسراء والمعراج لما فرضت في السماء الخمس ونزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأرض، جاءه جبريل من الصبيحة ثم أخبره الأوقات. فقال عند البيت يعني الحرام بمكة، وهذا يدل على عظمة الصلاة، فإن ما فرض بمكة إلا التوحيد والصلاة، ومن تركهما فقد كفر، ما فرض بمكة تركه كفر، وما فرض بالمدينة تركه ليس بكفر من الفرائض. فصلى الظهر في الأولى منهما يعني في اليوم الأول أو في المرة الأولى، يعني فيه الآن مضاف محذوف في الأولى يعني في المرة الأولى، حين كان الفيء مثل الشراك ومثل الشراك. الفيء اللي هو الظل، وسمي فيئا لماذا؟ لأنه يفي يرجع، لأن إذا وضعت شاخص والشمس تشرق منها هنا ستجد الظل منها هنا، وكلما ارتفعت الشمس كلما تقلص الظل، فإذا كانت الشمس في كبد السماء اختفى الظل، إلا ظلا قد لا يختفي على حسب موقعك من خط الاستواء وموقعك من الشمس، وهو درجة انحرافك على الشمس، ففي ظل لا يختفي، ويسمون الفقهاء فيء الزوال، وهذا ما يختفي، لا تنتظر أن يختفي الظل بالكلية، لأن هذا يتصور ويحصل في بعض الأماكن في مكة وفي بعض الأماكن في أيام من السنة يختفي الظل نهائيا، وهذا معناه أن الشمس عمودية تماما فوق الشخص، لكن هذا لا يتسنى في كل البلدان وفي كل الأوقات، لكن إذا توقف الرجوع فهذا الآن الشمس في كبد السماء، وهو وقت النهي، وهو هنيها يسيرة، لو كنت بدون الساعات هذه الظنية اللي الظن فيها يعني نوع دقائق أو أشياء يسيرة، لكان وقت النهي اللي في وسط النهار قدر قراءة الفاتح، وقت يسير، لأن الشمس لا تتوقف، هي في مسيرها تجري، ففقط إذا سامتت كبد السماء هذا وقت النهي. فإذا تحرك الظل هذا معناه فيء، فاء الظل بعدما تقلص فرجع، إذا تحرك الظل من الجهة الأخرى وكان ولو قدر الشراك، والشراك هو كان النعل قديما يوضع له شراكين من سيور من جلد، شراكين بقدر بعرض الأصبع، فإذا كان الظل فاء من الجهة الثانية بقدر الشراك بدأ النصف الثاني من النهار، النهار نصفين ما بين الشروق إلى الغروب نصفين، النصف تماما هو الزوال. ولذلك دائما يعرفون النهار بهذا عند تحديد ساعات النهار وساعات الليل، إذا عرفت أنت ما بين الفجر إلى الزوال تعرف النصف الآخر تلقائيا هو هذا الظل الأول، الوقت الأول هذا الآن أول وقت. فلو كنت في البرية ما معك ساعات انصب شاخص وراقب هذا الشاخص، فإذا بدأ يفي الظل ولو قدر الشراك فقد حلت صلاة الظهر. قال ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله، وهذا أمره واضح، إذا كان الشاخص طوله متر أو نصف متر أو مترين، فإذا كان الظل موازي أو مساوي للشاخص فهذا حلت صلاة العصر. ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس، ومعنى وجبت سقطت كما قال تعالى في البدن، فإذا وجبت جنوبها أي سقطت جنوبه، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. قال وأفطر الصائم، يدل على أن الصائم يفطر بمجرد ما تجب الشمس، وبعضهم قال في هذا الحديث أن الصائم يفطر تلقائيا، أن الصائم حتى لو ما أكل أفطر الصائم، إذا وجبت الشمس أفطر الصائم، ولذلك بعضهم يقول الوصال أصلا ما يتصور، لأنك أنت مفطر ولو لم تأكل أو تشرب، منذ أن يقبل الليل من ها هنا ويدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، صلى العشاء حين غاب الشفق هو، وغيبوبة الشفق تكون بأن آخر الشعاع الشفق الحمرة، فإذا غابت الحمرة فقد حلت صلاة العشاء، ذهبت حمرة الشفق. ولذلك الإمام مالك يقول تدبرت الشفق فوجدت أن الشفق يتبعه بياض ثم يختفي البياض، ولذلك اختلف العلماء هل وقت العشاء بذهاب الحمرة ولا ذهاب البياض الذي يلحق الشفق، وبعضهم قال في السفر غير الحضر، في السفر يكفي ذهاب الحمرة، لأنك في السفر الأرض مبسوطة أمامك، لكن في الحضر لابد أن يذهب البياض لأنه مستور بالجدران، فقد تكون الحمرة في الخلف وأنت ما انتبهت، فدعه حتى يذهب البياض الذي يلحق الحمرة بالنسبة للعشاء. لكن يقول مالك الشفق هو نفس الفجر، هذا باقي شعاع الشمس وهذا أول انفجار شعاع الشمس، والفجر يسبقه بياض اللي هو الفجر الكاذب، ولا يعتبر هذا البياض حتى ينفجر المعترض من ها هنا إلى ها هنا، عند ذلك حلت الفجر. كذلك باقي الشعاع في الجهة الأخرى إذا كان يلحقه بياض لا يعتبر، كما أن لم نعتبر البياض الأول لا نعتبر البياض الثاني، وإنما إذا انفجر الفجر هذه صلاة الصبح، وإذا غاب الشفق واختفى من السماء هذه صلاة العشاء. قال ثم صلى الفجر حين برق الفجر، والفجر يسبقه كما قال مالك وغيره من بياض واضح معترض مستطيل بالطول ليس بالعرض، والفجر الكاذب هذا لا يكاد يخفى على أحد، بل أحيانا الذي لا يعرفه لا يراه لأنه مختلف تماما، لكن الفقهاء ينبهون عليه حتى لا يغتر بأحد، وللذي لا يعرفه لا يراه، لأن الآخر الذي بنيت عليه الأحكام هو المعترض، معترض بالعرض من المشرق إلى المغرب وينفجر ويبدأ بالزيادة إلى أن تخرج الشمس، أما الآخر لا مستطيل ليس معترض لكنه مستطيل رأسيا هكذا كذنب السرحان، وأزرق ليس بياضا مثل بياض الآخر ويكون في السماء هكذا شيء يعني الذي لا يعرفه، ثم تأتي بعد ظلمة. قال وحرم حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم، هذه الآن أوائل الأوقات فينبغي أن تعرفها وتجربها، أحيانا إذا كنت في البرية لا تعتمد على الساعة جربها، قد تحتاج إليها وأنت ما تعرف الساعات هذه الآن، مع أنها خدمت الناس لكن أضرتهم من الناحية الأخرى، ما يعرفون الأوقات، لو تأخذ الساعة من ما يعرف متى يصلي، في البر لا يسمع أذان ولا شيء متى يصلي. وجاءه عليه السلام في المرة الثانية فصلى الظهر حين كان ظل كل شيء مثله اللي هو وقت العصر بالأمس، وهذا يدل على أن الأوقات الأربعة متداخلة، الأوقات الأربعة الظهر والعصر والمغرب والعشاء متداخلة، ولذلك يجمع بعضها إلى بعض، ولذلك دمجت كلها في آية واحدة في سورة الإسراء، فقال تعالى وأقم الصلاة لدلوك الشمس، أي من اللام هنا بمعنى من، والدلوك معنى الزوال، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وغسق الليل ظلمته وذهاب الحمرة والبياض اللي هو ذهب الشفق، فقال عز وجل أقم الصلاة، فأتى بالأربع كلها سوا، ثم قال وقرآن الفجر، لأن الفجر مستقل لوحده، وهذا الآن من وسائل الترجيح أن وقت العشاء ينتهي إلى نصف الليل خلاف اللي ما في الحديث وسيأتي إن شاء الله، لأن الفجر مفرد لوحده. قال لوقت العصر بالأمس ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه، اثنين، وهذا في حديث عبد الله بن عمر ذكر علامة أخرى والله أعلم أنها متقاربة، هناك قال حين اصفرت الشمس، العصر بالذات له وقتان، وقت ضرورة ووقت اختيار، واختلف في العشاء، وقت الاختيار إلى اصفرار الشمس، هذا العلامة اللي في حديث عبد الله بن عمر في مسلم وفي غيره، وهنا إذا صار ظل كل شيء مثليه، إذا كان الشخص متر طوله مترين، في الغالب أن العلامة هذه متقاربة، إذا كان الظل مثلين يكون وقت الاصفرار أو قريب من وقت الاصفرار، فهذا وترى كثير من الناس الآن الجهل بأحكام الشريعة يظنون العصر إلى غروب الشمس، العصر ينتهي كما هنا في المرة الثانية إلى أن يكون ظل كل شيء مثليه، لكن ينتهي بمعنى يكون وقت أداء، لكن من صلاها قبل غروب الشمس وأدرك ركعة فإن صلاها في وقتها أيضا حتى لو كان غير معذور، لقوله من أدرك من العصر ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، لكنه يكون مأزور عليه إثم من أخرها بدون عذر، والمعذور لا إثم عليه، فالله لا يحبها إلا قبل الاصفرار، لكن من أدرك قبل الغروب فقد أدركها هو، ولكنه يأثم على التأخير ويكون مثل المنافق يتركها حتى إذا كانت بين قرن شيطان نقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. ثم صلى المغرب لوقته الأول، وهذا يدل على خطورة المغرب، إن ما له وقتين، هو وقته هو الأول، هو ففي المرتين كلها صلى في نفس المكان لما وجبت الشمس وافطر الصائم في كلتا المرتين. ولذلك عند الشافعي ليس لها طرفين انما هو طرف واحد، لا بد ان تصلى عندما تسقط الشمس، وهنا انما هو للتاكيد، ولا هي الى العشاء. ثم صلى العشاء الاخره حين ذهب ثلث الليل، وفي اختلاف في العشاء الاخره اختلاف كثير في اخر وقتها، والعشاء ايضا فيها اختلاف في اول وقت هل هو الحمره ولا البياض، وسياتي ان شاء الله في مسائل احمد، وفي اختلاف في اخر وقت، لكن هذا الحديث الى ثلث الليل ينتهي، الى ثلث الليل. وفي حديث اخر الى نصفه ينتهي، حديث عبد الله بن عمر قال الى نصف الليل. ثم ما ذكر هنا الى الفجر وما ذكر الى العصر الى الغروب، لكن اختلفوا ايضا في العشاء من صلى ما بين نصف الليل او ثلث الليل الى الفجر، فمنهم من قال انتهى الوقت نهائيا، وينبني على ذلك تكفيره من ترك المغرب والعشاء الى نصف الليل الى ما بعد نصف الليل انتهى الوقت ويكفر هو اذا تركها بدون عذر. واحتجوا بالآية السابقة فقالوا الفجر بالاتفاق انه لا يلحقه وقت صلاة، فمن الان من بعد شروق الشمس الى زوالها ما في وقت فريضة. قالوا وكذلك لا تسبقه وقت صلاة من نصف الليل الى طلوع الفجر فانه لا صلاة فيه، فيكون الفجر منفرد لوحده، ولذلك في الآية جعل لوحده، قيل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن العلماء من قال وهو المشهور عند أحمد إن ما بين نصف الليل أو ثلثه إلى الفجر وقت ضرورة، وقت ضرورة للمصلي، وسيأتي إن شاء الله. ثم صلى الصبح في المرة الثانية حين أسفرت الأرض، فقط الصبح ما يؤخر أكثر من هذا، حين أسفرت الأرض هذا الوقت الثاني. قال ثم التفت إلي جبريل فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك. وهذه اللفظة فيها إشكال، لأن الأنبياء لم يكونوا يصلون هذه الأوقات الخمسة تماما مثلا والأمم السابقة، ويدل على ذلك قوله في صلاة العشاء إن هذه صلاة ما يصليها أحد من أهل الدنيا غيركم، لما أخرها إلى ثلث الليل العشاء ثم قال إنها صلاة لا يصليها أحد من أهل الدنيا غيركم. يكون ثلث الليل هنا هو وقت الاختيار، قوله إلى ثلث الليل المرة الثانية يعني وقت الاختيار، لأنه هو في إحدى المرات عليه الصلاة والسلام كما سيأتي أخرها إلى ثلث الليل وقال والله إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، لولا أن أشق على أمتي. فيكون المعنى والله أعلم، والله أعلم مما جمع به العلماء في قول هذا وقت الأنبياء من قبلك، أن الأنبياء كلهم لهم أوقات، ليست الصلاة كل ما اشتهى الإنسان صلى، لا فيها أوقات، فقال كما أن الأنبياء لهم وقت فهذا وقتك. وأيضا الأنبياء أوقاتهم موسعة، يعني ليس مثلا خمس دقائق إذا فاتت عليك ذهبت، لا جعل الله فيها ساعة كما هنا فيه طرفين، فقال هذا وقت الأنبياء من قبلك، يعني أن الأنبياء جعلت لهم أوقات وفيها ساعة كما جعل أنت لك وقت وفيه ساعة. وأيضا فيه أشياء مشتركة بين الأنبياء، الصلاة عند في أول النهار وفي آخره وزلف من الليل، هذا هو مشترك بين الأنبياء، لكن التحديدات هذه والله أعلم بهذه الدقة في بعض الألفاظ الحديث ما جاءت إلا لهذه الأمة. قال والوقت فيما بين هذين، والوقت فيما بين هذين. نعم. باب منه. حدثنا هناد قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس، وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق، وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو سمعت محمدا يقول حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصح من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش، وحديث محمد بن فضيل خطأ، أخطأ فيه محمد بن فضيل. حدثنا هناد قال حدثنا أبو سامع عن أبي إسحاق الفزاري عن الأعمش عن مجاهد قال كان يقال إن للصلاة أولا وآخرا، فذكر نحو حديث محمد بن فضيل عن الأعمش نحوه بمعناه. يعني أخطأ في السند، أخطأ في السند ليس في المتن. هذا الحديث أيضا يكمل الحديث السابق، وهذا الأصل الثاني في المواقيت، حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمر، وهو في مسلم، حديث عبد الله بن عمر في مسلم يشبه هذا، فيكون جابر وابن عباس أصل اللي هو حديث جبريل، وعبد الله بن عمر وأبو هريرة أصل، وحديث بلال الثالث الآن سيأتينا أصل. هذه ثلاثة أصول، وهي بحمد الله ليس بين اختلاف. قال إن الصلاة أولا وآخرا، وهذا إثبات، هذا يرد به على الشافعية، هذا اللفظ يرد به على الشافعية الذين قالوا المغرب ليس له أول وآخر، إنما هو وقت واحد، فدل على هنا على أن كل وقت له طرفين بحمد الله، وهذا رخصة، كل وقت له طرفين، وقت الظهر حين تزول الشمس وهذا لا اختلاف فيه، وآخر وقت حين يدخل وقت العصر، وهذا يدل على التداخل وأنها تجمع عند الحاجة وعند الضرورة والمشق، وأول وقت العصر حين يدخل وقتها، وما ذكر أول وقتها يستفاد من الحديث السابق حين يصير ظل كل شيء مثله، وآخر وقتها حين تصفر الشمس، هذه علامة، هذه علامة. ولذلك أنا أحمد روايتين، هل هو ظل كل شيء مثله ولا اصفرار الشمس، وليظهر الله أعلم التقارب بينه. وأول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وهذا بإجماع المسلمين، وآخر وقتها حين يغيب الأفق، وهذا هو يجمع من آخر. يكون هناك لما قال وقت الأول هو وقت الأول للتأكيد على المغرب، حتى لا يكون فيها رخصة لأنها فواتة سريعة وقتها قصير. وأول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق، وهذا أيضا باتفاق المسلمين، لكن في تحديد الشفق ما هو، هنا سماه الأفق لأن الشفق يكون في أفق السماء، فإذا اختفى يعني هنا سمى الشفق باسم المكان، مكانه الشفق يكون في الأفق، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل، وهذا بحمد الله ليس بينه وبين الأول اختلاف، لأن الأول وقت الاختيار إلى ثلث الليل، بل قال إن ثلث الليل هو وقتها لولا أن أشق على أمتي أن أؤخر إلى ثلث الليل، وهنا نهاية الوقت نصف الليل. لكن يبقى هذه المسألة الأخيرة، ما بعد النصف إلى الفجر، هل هو وقت ضرورة كما هو رواية أحمد، أو هو انتهى الوقت بالكلية؟ ومن العلماء من يقول لا يوجد من الأوقات الخمسة ما فيه ضرورة واختيار إلا العصر، وهذا ترجيح أبو العباس بن تيمية، لا يوجد إلا وقت العصر فقط، لكن في رواية عن أحمد وهي مشهورة من الذهب أن العشاء أيضا له وقت ضرورة، وإن أول الفجر حين يطلع الفجر، وآخر وقتها حين تطلع الشمس، وهناك أيضا ما جعل الإسفار، وهذا يبين الحديث الأول إنما يدل على وقت الاختيار، في الفجر قال الإسفار، في العشاء قال ثلث الليل، في المغرب جاء في نفس الوقت، فيدل على أن هناك يبين له الفضيلة وأنه لا تتعدى هذا، وهنا يبين له الحد الأخير، فيكون الحديثين لا بد منهما، حديث عبد الله بن عمر يبين له الحد النهائي، وحديث جابر بن عباس يبين له حد الاختيار والفضيلة. ولذلك تلاحظون في الأوقات الثلاثة كلها ما أتى في الوقت الأخير، في المغرب جاء في نفس الوقت، يدل على المغرب ما تأخرها أبد، وفي العشاء جاء في ثلث الليل في الوقت الثاني، وفي الفجر جاءه حين أسفرت الأرض، في حديث عبد الله بن عمر جاء بالحد النهائي حين طلوع الشمس في الفجر، وحين نصف الليل، وحين غياب الأفق في المغرب. نعم. الأصل الثالث، حدثنا أحمد بن منيع والحسن بن الصباح البزار وأحمد بن محمد بن موسى، المعنى واحد، قالوا حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فسأله عن مواقيت الصلاة، فقال أقم معنا إن شاء الله، فأمر بلالا فأقام حين طلع الفجر، ثم أمره فأقام حين زالت الشمس فصلى الظهر، ثم أمره فأقام فصلى العصر والشمس بيضاء مرتفعة، ثم أمره بالمغرب حين وقع حاجب الشمس، ثم أمره بالعشاء فأقام حين غاب الشفق، ثم أمره من الغد فنور بالفجر، ثم أمره بالظهر فأبرد وأنعم أن يبرد، يعني أبرد جدا، أبرد بالصلاة وأنعم أن يبرد. نعم. ثم أمره بالعصر فأقام والشمس آخر وقتها فوق ما كانت، ثم أمره فأخر المغرب إلى قبيل أن يغيب الشفق، ثم أمره بالعشاء فأقام حين ذهب ثلث الليل، ثم قال: أين السائل عن مواقيت الصلاة؟ فقال الرجل: أنا. فقال: مواقيت الصلاة كما بين هذين. هذا حديث حسن غريب صحيح. هذا الحديث نعم، وقد رواه شعبة عن علقمة بن مرثد أيضا. هذا الحديث يشبه الأول، هذا الحديث يشبه حديث جابر الأول. من حيث التطبيق العملي، هناك جبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أما الناس في يومين. ومن حيث أن الكلام هنا يدور على وقت المسلمين الذي ينبغي أن لا يفرطوا فيه، الكلام هنا تعليم الناس وقت المسلمين العام وليس وقت الحد النهائي وقت الضرورة. ففي المرة الأولى حين طلع الفجر، حين زالت الشمس، الشمس بيضاء مرتفعة، حين وقع حاجب الشمس، دائما الفجر المغرب دائما يجعلون في أول وقت الحاجب، حاجب الشمس الأعلى، لما اختفى أقام صلى، والعشاء حين غاب الشفق. ثم المرة الثانية الغد نور بالفجر، لم يتركها إلى عند طلوع الفجر، التنوير اللي هو الإسفار. والظهر أبرد وأنعم أن يبرد، والعصر آخر وقتها فوق ما كانت، يعني حينما صار ظل الشيء مثله قبله، والمغرب قبيل أن يغيب الشفق، والعشاء حين ذهب ثلث الليل. ثم قال: أين السائل؟ مواقيت الصلاة كما بين هذين. فهذه المواقيت في الحديث الأول والثالث مواقيت المسلمين التي ينبغي المحافظة عليها ولا يجاوزوها، والحديث الأوسط اللي هو آخر شيء، وينبغي التنبيه لأن في هذه الأوقات قام بعض المشغبين وشغبوا على المسلمين في المواقيت في القنوات الفضائية وفي غيرها، وجدوا ذلك وسيلة للشهرة، وتلاعبوا بأمر خطير، ضحكوا على الناس بأمر خطير، أمر يمس عمود دينهم. فقالوا أن المسلمين اليوم يصلون الفجر قبل وقته بعشرين دقيقة وبخمسة وعشرين دقيقة، وأن أمة محمد هذه أجمعت على ضلالة في أمر ظاهر علني عمود دينها، وأن المغرب كذا وأن العصر كذا، وحاولوا التشويش على الناس، حتى من الناس من ترك الجماعة وترك الجمعة وأصاب الوسواس. فنسأل الله أن يدرأ شرهم على المسلمين، هؤلاء تلبيسهم عظيم ولا يجوز التلاعب بهذه الأشياء. ولذلك بحمد الله إذا عرفنا الأصول، هؤلاء الشياطين، شياطين الإنس، يغرون الناس، يغشونهم، يلبسون عليهم. كيف أمة محمد كلها في من الناس من يقيم الفجر بعد عشرين دقيقة، يقولون هذا وقع خارج الصلاة، كل صلاتهم باطلة وأمرهم كلهم مردود عليهم، والمساجد هذه كلها على خطأ. حتى وجد من الناس من استفز الشيطان فلا يتسحر حتى يؤذن الفجر، ويمكث عشرين دقيقة ثم يمسك يطبق السنة. يوجد من الناس هكذا. فهذا نعوذ بالله من استفزاز الشيطان، هذه نفخة شيطان ألقاها على أفواه هؤلاء. فنسأل الله أن يكف ألسنتهم عن المسلمين. أمة محمد لا تجتمع على ضلالة، خاصة في الأمور العامة هذه، المساجد والأذان. والأمر الآخر أمر نشاهده بأعيننا نحن، يكذبوننا، يقولون قلنا لهم المشايخ، رسلهم الشيخ بن باز برئاسة الفوزان والتقويم معهم، وذهبوا خارج الرياض وطبقوا وقت الفجر فوجدوه مقارب دقيقة ودقيقتين، لما انفجر الصبح وإذا الأذان قد أذن دقيقة ودقيقتين، والآن في التقاويم أخروه دقيقتين. كيف عشرين دقيقة؟ خمسة وعشرين دقيقة. قالوا الفوزان، قال بعضهم البيكان والثاني والثالث، قالوا هذولا ما يفرقون بين الكاذب والصادق، العلماء ما يفرقون بين الكاذب والصادق، وهؤلاء راحوا وناموا وجو كما يدعي هذا المزعوم. فينبغي دائما عدم الاغترار بهؤلاء، إنما ينفخ الشيطان على ألسنتهم تشكيك الناس، ونحن في زمن شياطين يخرجون فيشككون الناس. فأنتم بحمد الله أمامكم، إذا خرجتم من الصبح الآن الخطر على التأخير وليس على التقديم، أليس كذلك؟ نخرج الآن من الصبح ونحن ما نقرأ شيء، ونخرج مسفرين وليس بغلس كما سيأتينا، والمغرب نخرج وقد أظلمنا، والصحابة يخرج أحدهم وهو يرى مواضع نبلة، والعشاء نخرج في فحمة، فحمة العشاء، والظهر بحمد الله، والعصر نخرج والشمس بيضاء مرتفعة. كيف يشككون؟ لو ما عندنا ساعات ولا تقاويم نحن على بينة من أمرنا، لا يجوز الاغترار بهم. وإذا فتح الموضوع عند العامة يجب الحزم فيه، لأن هذا مدخل لترك الصلاة بالكلية. نعوذ بالله من حاله. نعم. باب ما جاء في التغريس بالفجر. حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس حاء وحدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء. قال الأنصاري فيمر النساء متلففات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. وقال قتيبة متلفعات. وفي الباب عن ابن عمر وأنس وقيلة ابنة مخرمة. نعم. هذا الآن لما حدد الأوقات بالأحاديث الأصول جاء في ما يستحب تقديمه وتأخيره. الفجر يستحب دائما تقديمه. الفجر يستحب تقديمه عند جميع العلماء إلا عند سفيان الثوري وأهل العراق فإنهم يسفرون بالفجر. وإذا قيل أهل العراق يعني أهل الكوفة في الغالب يسفرون بالفجر. وسيأتي الكلام عليهم والرد عليهم أيضا ومعنى الإسفار بالفجر لو صح الحديث. فكان عليه الصلاة والسلام يقرأ كما في حديث أبي برز الأسلمي. كم يقرأ في الفجر؟ في العادة ما بين 60 إلى 100، ما بين 60 إلى 100 آية. الآن في المصحف المدينة هذا المطبوع كم معدل الصفحة من الآيات؟ 10. معدل الصفحة 10 آيات. فكان يقرأ عليه الصلاة والسلام تقريبا 10 أوجه من مصحفنا هذا، 10 أوجه في صلاة الصبح. ومع ذلك يخرجون من الصلاة والنساء ما يعرفن، مو ما يعرف وجهها، هذا بعد الحجاب، ما يعرف حتى حجمها وشكلها من الخارج من الغلس، متلفعات بالمروط ما يعرفنا من الغلس. فمعناه أن التبكير بالفجر وهذا هو السنة المداومة على ذلك. يوجد بعض الناس حتى يجمع المتأخرين ويكون شهرة يؤخر الفجر دائما ويداوم عليه دائما عند الإسفار، حتى كل اللي ناموا عن الصلاة يقولون المسجد الفلاني يتسابقون إليه وتزدحم عند السيارات. لا يجوز هذا، المداومة دائما على خلاف السنة ما يصلح حتى لو كان أردت شهرة ولا أردت مصلحة مزعومة. وفي الباب عن ابن عمر وأنس وقيلة. حديث قيلة هذا طريف وطويل جدا، بالإمكان الرجوع إليه في ترجمتها في كتب الصحابة أو في الطبراني. جاءت مهاجرة وصلت مع صفوف الرجال وهي ما تدري وردوها وصلت في الخلف، وفي الشاهد أنه حديث طويل، لكن الشاهد منه ذكره هنا في الحاشية، الشاهد منه قالت أقيمت الصلاة حين انشق الفجر والنجوم شابكة في السماء، يعني في ليل، والرجال لا تكاد تعارف من ظلمة الليل. الآن لو عند هؤلاء الموسوسين اللي شككوا الناس كان قالوا حتى الرسول صلى خارج الوقت، هم ما يستغرب عنهم، قالوا كيف النجوم شابكة وظلمة شديدة؟ قالوا هذا أجل قبل الفجر أكيد 20 دقيقة، أعوذ بالله من حاله. قالت فصففت مع الرجال وأنا امرأة حديث عهد بالجاهلية إلى آخر الحديث. نعم. حديث عائشة حديث حسن صحيح، وهو الذي اختاره غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر ومن بعدهم من التابعين. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يستحبون التغريس بصلاة الفجر. نعم. باب ما جاء في الإسفار بالفجر. حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. وفي الباب عن أبي برزة وجابر وبلال. وقد روى شعبة والثوري هذا الحديث عن محمد بن إسحاق. شوفوا أبي برزة ترى أحيانا إذا قال في الباب لا يعني أنه نص وإنما يعني أنه شاهد. أبو برزة استشهد بماذا؟ بالتأخير، أنه يصلي من 60 إلى 100، أنه يصلي من 60 إلى 100، فقال هذا في الباب أيضا عن أبي برزة في هذا الباب. نعم. ورواه محمد بن عجلان أيضا عن عاصم بن عمر بن قتادة. حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح. شوف مع أن هنا بن إسحاق وقد عنعن، مع أن هنا بن إسحاق وقد عنعن وهو مشهور بالتدليس، ومع ذلك قال حديث حسن صحيح، فمعناه ليس في هذه الصنعة قواعد مضطردة، إذا رأيت المدلس عنعن تلقائيا تنسف حديثه، وإنما هو كل حديث وكل رجل له اعتبار خاص، يكون هذا محفوظ يعرفون عن ابن إسحاق. نعم. وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين الإسفار بصلاة الفجر. وبه يقول سفيان الثوري. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق معنى الإسفار أن يضحي الفجر، أن يضح يعني يتضح أو يخرج. نعم. أن يضح الفجر فلا يشك فيه، ولا يشك فلا يشك فيه، ولم يروا أن معنى الإسفار تأخير الصلاة. نعم، قالوا إذا ثبت، لو ثبت هذا الحديث يعني لو صح وما في علل، هو في علل لكن ابن الترمذي جعله من جنس الحسن الصحيح، لا بالنسبة لعاصم بن عمر بن قتادة ولا بالنسبة لابن إسحاق، ومحمود بن لبيد أدرك النبي هنا لم يكن هو اللي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى عن رافع، وهذا لا شك في إدراك، لكن اختلفوا في إدراك للنبي صلى الله عليه وسلم. لو طريقة العلماء أن حتى على افتراض صحة الحديث يجعلون وش معناه، ففي معناه قال الشافعي وأحمد وإسحاق معناه أسفروا بالفجر، وش معناه في نهايته ولا في بدايته؟ في البداية، لا تستعجلوا حتى ينفجر الفجر ويتضح، هذا معنى أسفروا بالفجر حتى يتضح ولا يشك فيه، هذا معناه. والمعنى الآخر، الجواب الآخر، قالوا يكون يبدأ فيها مغلسا ويطيل، ولذلك هنا احتج بهذا على طريقة أبي برزة، حديث أبي برزة، يعني هو يبدأ في أول الصلاة لكن يقرأ 10 أوجه فيكون قد أسفر بالفجر، يكون قد أسفر بالفجر، لا أنه أخرها وإنما أطال الصلاة فيها، أطال القراءة فيها. وهذا أيضا جواب حسن، لأن الصديق كان قرأ البقرة كاملة في الفجر، قالوا يا خليفة رسول الله كادت الشمس تطلع، قال لو طلعت ونحن غير غافلين، نحن في عبادة، لم تطلع علينا ونحن نائمين أو غافلين. وكان عمر أقل من الصديق، كان يقرأ هود كاملة ويوسف كاملة ويونس كاملة والكهف والنحل، هذا اللي كان يقرأها في الصبح، والنبي صلى الله عليه وسلم أقل من هؤلاء، يقرأ من 60 إلى 100. فقد يكون الجواب أيضا أسفروا بالفجر يعني أطيلوا القراءة فيها، لأن الله سماها في سورة الإسراء وقرآن الفجر، أطيلوا القراءة فيها حتى تخرجوا مسفرين، لا أنكم تتركونها حتى تسفر، هذا خلاف المعهود من سنة المداوم عليه. نعم. باب ما جاء في التعجيل بالظهر. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حكيم بن جبير عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت ما رأيت أحدا كان أشد تعجيلا للظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من أبي بكر ولا من عمر. وفي الباب عن جابر بن عبد الله وخباب وأبي برزة وابن مسعود وزيد بن ثابت وأنس وجابر بن سمرة. الأصل في الصلوات كل التعجيل، الأصل في الصلوات التعجيل، الله يحب المبادرة والمسارعة الخير، لكن يستثنى حالتين فقط، العشاء والظهر كما سيأتي، وللأصل في الصلوات كل التعجيل في أول وقت. نعم. حديث عائشة حديث حسن، وهو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. قال علي قال يحيى بن سعيد وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل حديثه الذي روى عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس وله ما يغنيه. شوف شعبة تكلم في حكيم بسبب هذا الحديث، يعني ليس خطأ، جاء بحديث وسيأتي عند الترمذي، جاء بحديث يعني اشتهر عنه فتكلم فيه بسببه، كما تكلموا في بعض الرواه بسبب حديث واحد أتى فيه بأمر عجيب. نعم. قال يحيى وروى له سفيان وزائدة ولم يرى يحيى بحديثه بأسا. قال محمد وقد روي عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل الظهر. نعم. حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين زالت الشمس، هذا حديث صحيح. إذن الظهر أيضا الصواب فيه التعجيل إلا في وقت الإبراد شدة الحر. نعم. وهو الباب اللي بعده. باب ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. نعم. إذا اشتد الحر، هذا الحالة الأولى التي يستحب فيها التأخير، وهذا يكون إذا اشتد الحر وفي مشقة على الناس. اليوم بحمد الله حتى عند اشتداد الحر في مكيفات في المسجد وفي السيارات وفي البيوت، والناس ليس عليهم مشقة، لكن إذا كانوا في رحلة ولا في استراحة ولا الكهرب عليهم مشقة يؤخرون الصلاة ويبردون. الإبراد ليس معناه تأخيرها ربع ساعة ولا نص ساعة، الإبراد كما قال هناك أنعم أن يبرد حتى يبرد الوقت، وهذا هذه سنة. ولكن الآن إذا كان أنت أيضا مع مساجد ومدينة وتابع للإمام يأمرك وينهاك لا تبرد خلافا للأنظمة. وقد حصل قبل أشهر أحد الأشخاص في مدينة من المملكة اشتد الحر وصل عندهم الحرارة إلى 50 درجة، فهو من تلقاء نفسه قال للناس ترى ما نصلي الظهر إلا الساعة 3 أو الساعة 3:30 ونصلي ونجلس لين نصلي العصر. هذا الفعل هو سنة، لكن أنت الآن إذا أخللت بالنظام سيكون هذا فيه إشكال. الناس اللي ما صلوا يقولون إحنا بنصلي مع فلان، وإذا ما صلوا صلوا مع فلان، ويحصل اضطراب في البلد. فإذا كان الإمام يقول لك لا تخالف، وزارة الأوقاف الآن تقول لك أذن مع الناس وصل مع الناس لا تخالف. المقصود إن هذا فيه. حتى الجمعة كان ابن مسعود وغيره 9 من الصحابة في شدة الحر يقدمون الجمعة إلى وقت العيد، يقدمون الجمعة إلى وقت العيد، لأن هذا كان حر على الناس، حر شديد، فكانوا يقدمونها إلى وقت العيد كما قال أحمد 9 من الصحابة. فكذلك هنا. نعم. وفي الباب عن أبي سعيد وأبي ذر وابن عمر والمغيرة والقاسم بن صفوان عن أبيه وأبي موسى وابن عباس وأنس، وروي عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ولا يصح. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وقد اختار قوم من أهل العلم تأخير صلاة الظهر في شدة الحر، وهو قول ابن المبارك وأحمد وإسحاق. قال الشافعي إنما الإبراد بصلاة الظهر إذا كان مسجدا ينتاب أهله من البعد، فأما المصلي وحده والذي يصلي في مسجد قومه فالذي يحب له أن لا يؤخر الصلاة في شدة الحر. واضح كلام الشافعي. الترمذي الآن بيرد عليه، الترمذي الآن بيرد على الشافعي، والحمد لله مساجد اجتهادية والعلماء. الشافعي يقول الإبراد يكون المسجد اللي يذهب إليه من بعيد، يكون مشقة في الطريق ومشقة في الذهاب وعرق وحر وشمس حارقة. أما إذا كان صلى في مسجد قومه اللي عند بيته، يعني قديما كان فيه مساجد جامعة ومساجد أحياء صغيرة، والآن كثرة المساجد، ولقديما ترى القرية فيها مسجد واحد، كل بلد في مسجد مسجدين، أو كان صلى لوحده فاتته الصلاة لا يبرد، إن ما عليه مشقة في بيته ولا. نعم. ومعنى من ذهب إلى تأخير الظهر في شدة الحر هو أولى وأشبه بالاتباع. وأما ما ذهب إليه الشافعي أن الرخصة لمن ينتاب من البعد والمشقة على الناس، فإن في حديث أبي ذر ما يدل على خلاف ما قال الشافعي. قال أبو ذر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأذن بلال بصلاة الظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال أبرد ثم أبرد. أحسن الله إليك. يا بلال أبرد ثم أبرد. فلو كان الأمر على ما ذهب إليه الشافعي لم يكن للإبراد في ذلك الوقت معنى لاجتماعهم في السفر، وكانوا لا يحتاجون أن ينتابوا من البعد. يقول أنهم كانوا في سفر ومجتمعين سواء هم، ومع ذلك قال أبرد أبرد أبرد حتى رأوا فيئة تلول. وهذا يدل على أن الإبراد يكون إلى قرب العصر. التل ليس كالجبل، التل هضبة منبسطة، فمتى يكون لها فيئ؟ لو كان جبل شاهق فيئه يكون بسرعة، لكن التل متى يكون له فيئ؟ إذا ارتخت الشمس كثيرا نزلت إلى وقت العصر أو قريب منه، ومع ذلك أبردوا. لكن ما في فرق بين الشافعي والترمذي، المقصود يدوروا على المشقة. في السفر المشقة شديدة أيضا، في السفر المشقة شد، ما عندهم شيء يسترهم، ومع ذلك قال أبرد أبرد. فالشافعي يقول إذا كان في مشقة وقطع مسافة صحيح، إذا كنت قريب من مسجدك أو في بيتك لا تبرد. كلام الشافعي صحيح، كلام الترمذي لا يعارضه. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن مهاجر أبي الحسن عن زيد بن وهب عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر ومعه بلال، فأراد أن يقيم فقال أبرد، ثم أراد أن يقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبرد في الظهر، قال حتى رأينا فيئة تلول، ثم أقام فصلى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم فأبردوا عن الصلاة. نقف إلى هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.